أرسل القائد الأول المحترم كيم جونغ أون مائدة وليمة فاخرة إلى كل من الأستاذ الدكتور سين دونغ يانغ المدرس في جامعة نامبو لصيد الأسماك الذي كرس طول حياته لتعليم الأجيال السعيدة، وتونغ تشون مو الصحفي الجدير في دار صحيفة كانغون إلبو الذي ألف مقالات عديدة واستنهد الحزبيين وشغلة إلى تنفيذ سياسات الحزب بهمة بخوض نشاطات الداعية الإيجابية بالمحاضرة، وذلك بمناسبة ذكرى 80 لميلادهما.